السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب الصوم، وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الغويان غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه منار السبيل في كتاب الصيام وفي سنن الصيام الزيادة في أعمال الخير من الذكر، من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الصيام كما نعلم عبادة سرية بين العبد وبين ربه، وأمانة عظيمة لا يعلم حقيقتها وكمالها إلا الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: والصوم كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. وللصوم سنن تزيد في ثوابه، ومنها كما سمعنا كثرة الذكر والصدقات. والذكر يشمل التسبيح والتهليل والتكبير، وأفضل الذكر كلام رب العالمين، أن يتلو القرآن ويكثر من ذلك. فإن من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسن بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه في صيامه تلاوة القرآن. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. فكان يدارسه القرآن، يعرض عليه القرآن في كل سنة مرة، إلا في السنة الأخيرة عرضه عليه مرتين. وصحابة نبينا عليه الصلاة والسلام وسلفنا الصالح من بعدهم كانوا يتفرغون في رمضان لتلاوة القرآن وحفظ الصيام من اللغو والرفث. وقد ورد أن من تقرب إلى الله في هذا الشهر في فريضة فكأنما أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن تقرب إليه بخصلة من خصال الخيل فكأنما تقرب بفريضة فيما سواه. ومما يعمل في هذا الشهر تفطير الصائم، فإنه في الحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. يعني الصائم أجره له، إنما الله عز وجل يثيب من يفطره من فضله عز وجل. وأما الصائم الذي أفطر عند أخيه المسلم لا ينقص من ثوابه شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد من يفطر الصائم، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال: إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء. وقد ورد في الحديث أو في الأثر في الحث على التنافس في هذا الشهر على الأعمال الصالحة، قال: أكثروا فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فلا إله إلا الله وتستغفرونه، يعني تكثرون من لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتعوذون به من النار. فهذا مما يتقرب به من نوافل العبادة كثرة الذكر، وقد ورد أن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي من الدنيا وما فيها، وتلك غراس الجنة. لقي نبينا صلى الله عليه وسلم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأعلمهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة الماء. قيعان يعني صالحة للزرع، رياض تصلح للزرع، طيبة التربة، طيبة الماء، عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن كل كلمة يغرس لك بها شجرة في الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما جاء في الحديث الآخر. وقوله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. من قالها في اليوم 100 مرة لم يأتي أحد بأكثر منه أو بأفضل منه إلا من زاد عليه. وكذلك من التهليل المشروع قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وهذا سواء في رمضان أو غير رمضان، لكن في رمضان يضاعف الأجر والثواب كما سمعتم، تسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غيره. فإن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحلت عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز من الشيطان في يومه ذلك، وهذا ورد في حديث صحيح. فلا تحرم نفسك أيها المسلم من هذه الأعمال الصالحة التي يسيرة على من يسرها الله عليه، فإن الذكر من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، ولا يكلف شيء، تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك، على سيارتك، على مكتبك، على أي حال من الأحوال، إلا في الأماكن التي لا يذكر الله فيها وهي الأماكن القذرة. فالله عز وجل أثنى على عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. فأكثر من الذكر سواء في رمضان أو غير رمضان، ولكن في رمضان أكثر لأن الأجر أعظم. ولا تفوتك هذه الفرصة 100 مرة يحفظك الله من الشيطان، إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، يحفظك الله من الشيطان في يومك، وتكتب لك 100 حسنة وتمحى عنك 100 سيئة، ولك أجر عتق 10 رقاب في سبيل الله. وإذا قلتها 10 فكأنما اعتقت 4 رقاب في سبيل الله، وكتبت لك 10 حسنات ومحيت عنك 10 سيئات. وينبغي هذا الذكر أن تقولها بعد المغرب، يعني بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وعلى كل شيء قدير. وهذا الذكر يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، على كل شيء قدير. إذن سنن الصيام كثيرة، منها الصدقات، ومنها التلاوة، ومنها التسبيح والتهليل والتكبير. كما أيضا أن من سنن الصيام كثرة العبادة، كثرة النوافل، الصلاة، كثرة الصلاة في الضحى، السنن الراتبة، التراويح، هذه كلها تابعة للصيام. وإن كانت في الليل بعضها، لكن الليل والنهار كله رمضان، فلا تكن عابدا في النهار عاصيا في الليل، فإن رب الليل والنهار واحد. نعم. قال: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. يعني تشعر هذا الإنسان المعتدي عليك بأنك متلبس بهذه العبادة التي هي من أفضل العبادات، وأنك لا تريد أن ترد عليه بمثل ما قال، ولا تجازيه على عمله وعلى ألفاظه بمثل ما قال، يمنعك صومك لعله يستحي ويستشعر ثم يرجع ويتوب، فتكون سببا في هدايته. حينما تقول إني صائم، يعني ما منعني أن أرد عليك إلا لأني صائم، فمعناه أن الصائم يجب أن يحفظ لسانه عن كل سوء. قد جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، لأن قول الزور يعني الفجور والكلام السيء والكذب والغيبة والنميمة، هذه من أقبح ما يضر ويجرح الصوم ويفسده ويحرم الإنسان من الأجر. فلا تصوم عما أحل الله وتفطر على ما حرم الله من الغيبة والنميمة وقول الزور. احفظ صيامك، يجب الإنسان يستشعر أنه في عبادة عظيمة. فإذا كانت هذه الأشياء قبيحة ومحرمة دائما، فإنها في شهر الصوم أشد تحريما وأشد قبحا، فاحفظ لسانك عن هذه الألفاظ التي لا خير فيها من غيبة أو نميمة أو سباب أو كذب. احفظ لسانك وأشغله بذكر الله، فإن الرجل لما قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمرا أتمسك به، يعني دلني على أمر يكون في أجر عظيم وسهل علي أتمسك به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا هو أحسن ما يشغل الإنسان به نفسه. ومن لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فأشغل لسانك بالذكر والاستغفار وتلاوة القرآن، وإذا لم تقل شيء فاسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن صماتك لا شر فيه عليك، بل ربما يكون لك فيه خير لأنك تكف شرك عن الناس، فهو صدقة منك على نفسك. وأخطر ما يكون على الإنسان لسانه، إذا أطلق له الصراح يتكلم بما شاء فربما هدم عبادته وأفسد صومه وحرم من الأجر، وربما وقع في إثم عظيم لا يفكر ولا يظن أنه يبلغ هذا المبلغ. فقد يتكلم الإنسان بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، تهوي به في جهنم 70 خريفا. وكم كلمة قالت لصاحبها دعني، حاسب نفسك واعلم بأنك محاسب ومراقب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينك وملك عن شمالك، ملك عن يمينك وملك عن شمالك يكتبون عليك، يكتبون الحسنات والسيئات، فاحفظ لسانك إلا ما ينفعك وما يرضي ربك، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فأشغل لسانك بذكر الله والاستغفار، كثرة الدعاء، التلاوة، أشغل لسانك وعوده على هذا. يقول لقمان عليه السلام: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله نفحات، يعني يفيض بها على عباده، فربما توافق بابا مفتوح وقد سألت ربك أو استغفرت فتكتب لك فترفع بها وتسعد بها وأنت لم تشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله عند فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، رواه الدارقطني. يعني هذا مما يسن أيضا للصائم، لأن نحن الآن في بيان ما يسن للصائم، الأذكار والصدقات والتلاوة وتجنب الألفاظ البذيئة، كلها مسنونة للصائم، مع أنها مسنونة للجميع لكنها للصائم أشد وأبلغ. كذلك مما يسن أنه عند فطرك، لأنه يرد في الحديث أن للصائم دعوة عند فطره، دعوة مستجابة عند فطره. ومما يسن أن تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما يروى ذلك في الحديث الذي رواه القطني منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الدعاء فإنك تدعو بما تحب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم تقبل مني، أي دعوة تختارها فاسأل ربك، فالرب عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم. فما دام كل ليلة لك دعوة مستجابة لا تفوتك، كما أن لله عتقى من النار في كل ليلة، فاحرص أن تكون منهم، تعرض لنفحات الله، وذلك بكثرة الدعاء والاستغفار والذكر والتلاوة. احفظ صيامك وتوجه بذكر الله، فإن الصوم معناها الإمساك، فأمسك عن الكلام الذي لا خير فيه، واحفظ صيامك عن كل ما يجرحه من فعل أو قول، لأن هذه العبادة عبادة أمانة بينك وبين ربك، فحافظ عليها، حافظ عليها لا تفسدها، واحذر أن تكون ممن يحافظ في النهار ويفرط في الليل، أو أنه يصلح في رمضان ولكنه عنده نية أنه إذا خرج رمضان يرجع إلى ما كان، فاحرص واحذر أن تكون كذلك، فإن رب الشهرين واحد، رب شوال ورمضان أو جماد وغيره واحد، وهو مطلع عليك وشاهد، واغتنم هذه الفرصة، هذا الشهر الذي من الله عليك بإدراكه، كم نفس أدركت أوله ولم تدرك بقيته، وكم من نفس تدركه هذا العام ولا تدركه العام القادم. لو تأملنا كم ودعنا ممن نعرف ومن لا نعرف من العام إلى هذه السنة، فلا بد يوما أن تكون واحدا منهم، فالكأس الذي شربوه سنشربه، والطريق الذي سلكوه سنسلكه، والبيت الذي سكنوه سنسكنه. إن الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم فخذوا حذركم. لا تظنك مخلد، اليوم تودع وتعزي، وغدا تودع ويعزى بك، فاغتنم فرصة حياتك قبل فواتها، احفظ صومك واتق ربك وأدي عبادتك ابتغاء مرضات الله، والأعمال بالخواتيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن الغريب. هذا أيضا مما يسن للصائم أنه يختار الأحسن في الإفطار، إن كان موجود لديك رطب فهو أفضل كما سمعتم الحديث، فإن لم يوجد فتمر، وهذا بإذن الله حتى لصحة الإنسان، ومباشرته لهذا النوع من الطعام الذي تفضل الله به هو أفضل ما يكون للجسم بعد صيامه. ثم إذا لم يوجد فالماء فإنه طهور، يعني أفضل من أن الإنسان يشرب عصير أو يشرب لبنا قبل أن يفطر بالماء. إذا ما وجدت رطبا أو تمرا فعليك بالماء قبل الأشياء الأخرى. هذه من سنن الصوم التي ينبغي الإنسان أن لا يحتقرها. ومن سنن الصوم التبكير بالإفطار إذا تأكدت من غروب الشمس وأذان المغرب، وتأخير السحور إلى أذان الصبح، فهذا من السنن أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وبعض الناس من حين ما يفطر يأكل، ويكون في ليله كله يأكل فإذا جاء آخر الليل وقت السحر وقت الفضيلة نام، هذا بخلاف السنة. والله عز وجل وملائكته عليه السلام، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام الغداء المبارك، ويقول صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صومنا وصيام اليهود أكلة السحر فإنهم لا يتسحرون. كذلك التبكير بالإفطار لا تكون كالرافضة الذين لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، بل من حين ما تتأكد من غروب الشمس فبادر إلى الإفطار ممتثلا قوله عليه الصلاة والسلام وسنته في فعله. طبق الأقوال بالأعمال، فإن المسلم إنما يكمل إسلامه بتطبيقه، يعني الأقوال وحدها ما تكفي، فلا بد أن تطبق الأقوال بالأعمال. إذا كنت سنيا متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام فعليك أن تطبق ذلك بالفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أهل العذار. قال: احرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي. يعني لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بالمفطرات أو بما يجرح صيامه، لكن إن كان عذرا شرعي فالله أرحم بعباده من أنفسهم، أباح لهم الفطر عند المشقة، سفر أو مرض أو امرأة حامل ما تستطيع أن تتحمل الصوم، أو مرضع وعلى ولدها خطر إذا لم تفطر من أجل أن يوجد بها حليب. أما الآن فالمرضع ليس لها عذر ولله الحمد، الأسباب متوفرة. وأما من أفطر لعذر من الأعذار فعليه بالقضاء فعدة من أيام أخر، ولكن الحذر من أن يتساهل، ومن غلبه القيء فليتم صومه. أما من استقاء يعني تسبب هو للقيء فعليه أن يقضي صومه، مثل من يتسبب في إخراج الدم في حجامة أو غيرها، فقد جاء في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. ومثله الدم الذي يسحب من الإنسان لتحليل أو غيره إذا كان دم كثير. أما ما خرج من جسمك من غير قصد ولا تسبب من دم أو قيء، هذا لا يضرك ولا يؤثر عليك، ولكن الحذر من التساهل. نعم. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء. الحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ نعم. كذلك قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكنني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك عن الحيض على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض والنفس يحرم عليها أن تصوم أو تعتقد أنها صائمة، لو جاء الحيض ولو في آخر لحظة قبل الغروب فسد صومها وعليها القضاء، ولو طهرت في أثناء النهار تغتسل وتمسك أيضا تقضي ذلك اليوم. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، إذن فالحائض والنفساء من أهل الأعذار والذين يحرم عليهم أن يصوم، هذا يحرم عليها لأنه لا يعتبر صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. يعني لو أن إنسان وقع في بئر أو نهر أو نحو ذلك، أو في نار، أو يعني في مهلكة، لو تركته لهلك، وترى أنك إذا غامرت في إنقاذه أنك إن شاء الله ستنقذه، ولكن قد يؤدي بك للفطر فلا حرج، إنقاذ المسلم أولى من إتمام صومك، وصومك إن شاء الله تقضيه. فإن من أحيا يعني من تسبب في إنقاذ النفس فكأنما أحيا الناس جميعا، كما جاء في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا كنت قادرا على إنقاذ هذه النفس ولو أدى بك إلى الفطر فافعل. أما الذين يقولون يسبحون في نهار رمضان من أجل التبرد أو من أجل التسلي في السباحة ونحو ذلك، ثم قد يذهب شيء من الماء إلى بطونهم، فهذا متساهل، ولا ينبغي للإنسان أن يسبح وهو صائم. التبرد والنظافة يمكن الحصول عليها بدون أن تسبح بنهر أو بحر، وربما مع الحركة أنه ينفذ الماء إلى بطنك، ففي هذه الحالة تكون متسبب، فعليك القضاء، واحذر أن تتسبب لفطرك بدون موجب، فإذا الإفطار بدون موجب من أكبر الكبائر، والله عز وجل يعلم السر وأخفى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.